والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا والشهيدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا كان ناسيا أو مكرهًا ولو بوجور ثم ولو بوجور بفتح الواو ولو بوجور بفتح الواو ولو بوجور ثم عليه معاملة فلا يفسد صومه ولا يسأل. لقوله صلى الله عليه وسلم: عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استقريب عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سخاء. متفق عليه. حسنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: لا إنكار ناسيا أو مكرها. ذكرنا في الدرس الماضي أو في أول الدروس أن المنسكات من حيث نواقض الصوم لا تكون إلا باعتبار ثلاث أمور: استوفت أو جاء ما يمنع واحدة منها لا ينسب الصوم، وهي تأتي مضطربة في جميع عبادات العلم ومثلا ثلاث أشياء. ذكرنا ثلاث أشياء لا بد من استيفائها في أخلاء عبادة، هي أن تقطع واحدة منها فسد العبادة. الأول العلم، أن يكون يعني اختيار، والثالث الذكر. الذكر هو العلم يعني، ولا لا نقول الصيام، قلنا أن يكون العلم والاختيار والنية. العلم والذكر أن يكون عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا. هذه الأمور الثلاث إذا انتهى واحد منها فيعتبر حسنا ولا تقصى عبادة، سواء في الصيام أو غيره. العلم ضده الجهل، والذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه. فذكر المؤلف شيئين، ذكر النسيان والإكراه، ويتضمن الجهل. والجهل على خلاف، بمعنى لو أن مسلما في رمضان أخطر بالدخان ظن منه أن الدخان لا يفطر، أو أخطر شيء ما يظنه لا يفطر، فلما علم وأخبر أن هذا أحد المدرات فهل نلزمه بالقضاء أو نلزمه بإتمام الصيام؟ خلاف عند أهل العلم، منهم من يقول عليه القضاء مع الإثم يخفى عنه ولا يؤاخذ لأنه جاهل، ومنهم من قال يتم صومه ولا إثم عليه لأن الجهل أحد أسباب الموانع من المؤاخذة والقضاء. وهناك قاعدة فعل المأمورات وترك المحظورات، من ترك مأمورا ناسيا فعليه أن يأتي به مع أي مأمور، من تركه ناسيا فليأتي به ولو كان جاهلا يأتي به مع أحد. فلان الناس نسي صلاة الفجر أو صلى العشاء بلا وضوء، فهنا يشتري يأتي به العبادة على وجه الجلالة مع أحد. أما فعل المحظورات، من فعل محظورا ناسيا فليس عليه لا إعادة ولا إعادة. من فعل محظورا ناسيا، هذه قاعدتان، هاتان قاعدتان مضطردتان، من فعل محظورا ناسيا فلا إعادة عليه ولا إعادة. أما الإثم فكلا الأمرين لأنه ناس، أما القضاء وعدم القضاء في المأمورات فعليه القضاء والإعادة، والمحظورات فلا شيء عليه. مثال: لو أن مسلما صلى بثوب النجس ناسيا، فلم يتذكر الا بعد الانصراف من الصلاه. نقول انت سيد المحبوب، هل عليه ان يعيد الصلاه؟ لا، الصلاه صحيحه معه الاسم. لو قال صليت بلا وضوء ترقبون، فعليه الإعادة مع رفع الإثم. ها كانت بعد الإثم أنا طلبت عليكم وقيدوها ويزول عليها كثير من المسائل والصور والتفريعات. أما رفع المؤاخذة من النسيان والإصرار والجهل فهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، مقصد أعظم من عقائد كونها قاعدة أوامر. المقاصد بمعنى أن الأوامر والنواهي والأخبار والوعد والوعيد والمسائل العلمية والعملية والعقائد كلها تعزز مقصدين، كلها تعزز مقصدين من مقاصد الشريعة، لها مقاصد شرعية. رفع المؤاخذة والإثم والمحاسبة عن الجاهل والناس والمكره مقصد من مقاصد الشريعه في جميع المسائل الشرعيه، العملي منها والعلمي، العقائد والفقه، كلها على مقصد، وهو يندرج على رحمه الله الواسع سبحانه وتعالى، ويدل على رفع الجناح والحرج والعسر والتخليل عن هذا الأمر. ومن آخذ الناس بجهلهم أو بإكراههم أو بنسيانهم فقد ازدرع الشريعة بطريقة أخرى. هذه المقاصد الشرعية. أعظم سيئة تتعرض الإنسان الشرك بالله وغيره، التي إذا أخذها الإنسان يعرف إلا من أخذها وغيره مطمئن بالإيمان. لا يحب الله نفسه إلا وسعنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر. إذا رفع الحرج ورفع المشقة ورفع الكلفة ورفع الظمع ورفع جميع ما فيه يعني مؤاخذة فهو من مقاصد الشريعة. فالمؤلف رحمه الله ذكر امرين او عذرين، قال لا انسان ناسيا او مكرها. النسيان امر واضح، اما الاكراه فله صور. ان ياتي انسان ظالم، ياتي انسان ظالم فيدمر صائما على الاخطاء، فقس على هذه المساله ما سياتي بيانه وتفسيره عند مواقع الرجل زوجه وزوجته. إذا أكره الرجل زوجته كراهة عليه البريع المؤاخذة. هي الحنابلة يقولون عليها أيضا الكفارة، وقال في إمام الشافعية على الحنابلة رواية عن مالك، وهي رواية أيضا عند الحنابلة. أي كان في هذا التفسير لكن نجعلها قاعدة نقول من يطيعها فلا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه ولا قضاء عليه ولا فدية عليه. وهذه القواعد اضراب مهمة للقارئين. أيضا في الحج فلان رمى ناسيا، غطى رأسه ناسيا، تجاوز المبيعات ناسيا، لبس السروال ناسيا ناسيا ناسيا، وقس مكرها مكرها، وقس إذا كان جاهلا. إنسان يحجم بعمرة أو حج ما عنده جهل، عنده جهل، فما تحمله تبعات كفارات هذه العبادة. فلو إن كان من المأمورات فعليه إعادة، إن كان من المأمورات فلا كفارة ولا قضاء ولا دم ولا شيء من هذا. هذه الطبع تريدك في كثير من المسائل الشرعية في جميع أبواب الفقه. واضح مني؟ فالآن من هنا يعني لشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال لا إن كان ناسا أو مكرما ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يصل صومه وأجزأه إلى آخره. أما الوجور هذا دواء يوضع في الفم، في وسط الفم دواء يوضع بعض الناس يقول المرض على الدواء من النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تكره مرضاه على الدواء. بعض الناس يكره يعني أباه أو أخاه أو ممن يظن شفقة عليه فيكره على الدواء. بل الصائم الحدوى عنده ممانع لم يضع لغمه دواء يدخل له جوفه، لكن إذا كان مغمى عليه أو نائما لو كان نائما أو مغمى عليه فيحسن الإنسان مع الله نفسه ظلما ويريد أن يسد صومه لكن يريد أن يعالجه من باب العلاج الإحسان، من استطاع منه أن ينفع أخاه فليفعل، أراد به الإحسان ليس الجزاء. فإذا لما فاق هذا المغمى عليه مثل الآن يغمى عليه فيضع بعض الناس ينظر شيئا من الماء على وجهه، كل ذلك ليس رجاء الفطر معاذ الله ولكن يريد أن به المعافاة أن يفيق فيصل من الماء إلى فمه ويرجعه في النوم معه إذا فاق ولو شرب ما شرب مكرها فنقول هذا صوم صحيح وتم عليك أن تتم صومه سواء كان وجوعا ما دواء نائما على الناس يفعل شيئا من هذا النائم كل ذلك لأنه مكره. والمرأة إذا وطئت مكرهة من زوجها ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة. والناس كذلك وسيأتي الحديث وموقف المسلم إذا رأى مسلما يشرب أو يأكل أو يفعل مفطرا من مفطرات رمضان هل يذكره أو يدعه لأن الله قال له أطعمه وسقى سيأتي. قال ولو بوجوه المغمى عليه معاذ فلا يسقط صومه وأجزاءه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفي الأمة عن الخطأ والنسيان ونستقله عليه. الحديث عند ابن ماجه وغيره الأمور كلها تستقيم كل حديث طريق فيه نظر الإمام أحمد تعالى يعني يعيش هذا الحديث وضعيفه وابن النجيم وكثير من أهل العلم من المحققين يضعفون هذا الحديث لكن له أصول في الشريعة. أما أن الخطأ ربنا يقول إن نسينا وأخطأنا نص من القرآن والنسيان إلى من القرآن وما استكره عليه إلى من القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول هذا حديث ضعيف لا شك لكن له ما يعززه من الأصول من مقاصد الشريعة شيخ نقول من مقاصد الشريعة لأن النسيان والإخطاء والجهل هذه من يعني التي يعفى وهي من رفع الحرج على المسلم. وهذا الحديث كان فيه ضعف من القويل ما سيأتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عفي الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكل ما يعني الإنسان غلبه شيء في نفسه ما لم يعمل أو يتكلم فيعفى. ولقول حديث أبي هريرة مرفوعا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي هذا دليل رفع الجماعة والحرج عن الناس من نسي وهو صائم ليس ميتا الصوم ليس ميتا لا نقول أن النسيان خاص بالصائم لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضية شعيرة يتكلم في رمضان ممن حرم عليه ما أكل وسلم ناسا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لأن الآية أعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهنا وهو صائم ليس قيدا ولكن لبيان جواب السائل بيان لجواب السائل لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من أكل وشرب قال وهو صائم تأكيدا وبيانا وتوضيحا لجواب هذا السائل حتى يطمئن قلبه إلى الحرج. قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو أي جامع لم يقصد صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين بل قصد كل مفطر من أتى بمفطر ناسيا فقد وقع له الحرج. قال فأكل أو شرب وذكره عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين لأن الأكل والشرب مما تعم به البلوى الجماع نافع ما الإنسان حجار إلا وقد استحضر عقله وذكره وصومه وقرمة اليوم. ولهذا يقول هلكت يا رسول الله عرفه جاهل. لكن الأكل الشرب مما تعم به البلوى وما حكم إلا وينسى ويأكل شيئا من الطعام ويسقى شيئا من الماء. فذكر عليه الصلاة والسلام مما تعم به البلوى فليس كما ذهب ابن حزم رحمه الله ويقول إلى حمل الحديث على هذين الأمرين من الأكل الشرب. وذهب أيضا إلى جبن عقيل الحنابلة وهذا معين جدا. قال وهو صائم فأكل أو شرب فليتم من أمر. أتى بمحظور سبحان الله وناقض من نواقض الصوم فيأمر عليه الصلاة والسلام بالإتمام. قال فليتم صومه فهذا أمر فيه كفاية وأولي ومع عبد المسلم أمر من عليه الصلاة والسلام أمر محظور من الله. لكن أراد أن يبني العلة ليطمئن قلب المسلم. قال فإنما على الحصر والقصر أي سمى العلية عن قصر العلة فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا من نسي والنسيان كما يقول أبو العام من الشيطان ليس على أخلاقه. النسيان ما هو من الله عز وجل أنساه الله ليطعمه ويسقيه لأن الله غني عن عباداتنا سبحانه ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن ان الله كريم ما يتعبد له سبحانه وتعالى بما يرضيه. فاذا رضي الله عز وجل عن العبد نال حسنين امن الدنيا والعافيه وجاه الدنيا والعافيه. ولا يدفع احد منا الجنه بعمله. قال لا يدفع يا رسول الله ولا انا الا ان يجعلني له رحمته نسال الله يرحمه واياكم. فانما قال الله فسرع. فالنبي عليه الصلاه والسلام أنه منحة ونعمة وإرادة إلهية رحمة من الله عن أنساه وأطعمه وسقاه الله رب الشيطان. فالشيطان يريد أن يجد من العسر والضيق والشدة والجوع والعطش حتى يقع في نفسه حرج الصوم. فأكلك وشربك في رمضان ليس من مثل الشيطان بل من الرحمن. فهنا إذا كانت هذه المعاني وهي ألقاء الرحمنية من الله عز وجل لهذا العباد هل للواحد منا إذا رأى أخاه المسلم يشرب ويأكل هل يمكن عليه لأنه منكر أو يتركه لأن الله الذي أراد ذلك أن الله أنساه والذي أطعمه وسقاه هل يتركه على أمام هذه النعمة أو ينظر إلى قولها منكرا؟ قل سلام الله إذا كنت منكرا عني أنه رأى منكم منكرا فليغيره بيده لا يقول فإن استعفى اللسان فإذا كنت صائم. لكن إذا رأينا أهلنا إذا نظرنا عن حديث كوني أكله وشربه من الله عز وجل هل يشرب؟ لا لأن هذه أمور غيبية أمور غيبية. قد يكون الإنسان يشرب يتناسى ليس ناسا يتكبر النسيان. قد يكون منافقا قد يكون كافرا قد يكون جاهلا ليس ناسا صحيح. قد يظن ان عبد الشرب ليس طول الماء والطعام يظن ان مثلا بعض المشروبات الجديده هذه انها نسيت ما لا تفضل بعض الماكولات الجديده هذه انها نسيت الطعام او الفعل الخبز والعيش والمرق واللحم هذه اشياء جديده لا يظنها من المفطرات مثلا. فهنا احتمالات كثيرة كونه جاهلا كونه ناسيا متناسيا ليس ناسيا كونه منافقا كونه أمور كونه مكرها. فهنا الأصل أن ظاهر فعله منكر فعليك أن تنكر عليه بالحسن. يعني الله أنت صائم كثير منا إذا أكل أو شيء تذكر واستغفر الله. قاصوه على المنام إذا ذكر أدب الصلاة وأقيم الصلاة وعرف المسلم أنها تتركه توقظه علما أن القلم موقع عن الإسلام ليس عليه مؤاخذة ولا محاسن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس في النوم تفريط إنما تفريط اليقظة. وعند حديث عمرو بن شيخ النبي الأخير قال صلى الله عليه وسلم روح الرجل عن ثلاثة ذكر منهم النائم. فنظر إلى نومه يكون منكرا فهنا قاصوا على النائم عن صلاته. الصحيح أنه منكر لا هو يعتني يعني تراويح هي سيئة تراويح هي نحن طالبون بالإنكار لربما يكون جاهلا مكرها ناسيا متناسيا إلى غير ذلك من الأعضاء. قال متفق عليه. نعم. أو قال أن يحتيه بفرام وقبارة طريق وطريق فإن يعني نسأل عن نسأل الشيء الزيارة وهذا نسأل يقول في عرب أحسن الحجاب عشرة نسأل كل الشيخ أنا ويت الزيارة في السحر كنت الصباح أنا عارف يقبل يقول فرص الطور ما شاء الله يعني ملح مقزح محمر وصفر جميع ما لدى وقال ثم جاء أكلت مما لدى وقال ثم يعني العصر شربت من الشال الأشياء ما ترصت بعدها يشيد أقول ربما إن أتى من أن منذ أن أصبح إلى بل لا يظن لا يجد شيء من ليه الصيام بل ما هو متنفس بالمفطرات هل سنصلي الذي اشتغل من أول نهاره إلى آخره بالفطر والصوام والطعام ناسيا علما أنه قد بين بيتنية الصوم قبل العشر هل مثل حال هذه يسيب صومه أو لا العبرة أنه إذا نسي مما نذر وندى عن هذا الفعل ماشي يتم صومه نعم يا شيخ لأن ما نفذ يعني ما ينطبق عليه حقيقة الصيام من شاء يعني لم يصل شيء لكن يقول لك بإذن الله وأنا ناس للحديث يحتملها ولا يحتملها يحتمل الاستماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من نسي أو صائم أو أكل أو شرب فليأكل مرتين أو مرتين ولم يأكل مرتين أو مرتين أكل أو شرب وجامع وفعل ما شاء ناسيا لم يتم صومه فإنما طعم الله وصلاة هذا خلاف من ذهب إلى التفريق بين القليل والكثير قال القليل يدل أن قلبه ليس حاضرا ونيته فاسدة وقلبه يعني هذا كلام لا يمكن من الناس بخلاف واحده من الله صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقال في كل صوم واطلع عليه الصلاه والسلام النسيان نعم الشيخ يقول هل هذا بعموم الصيام او في الفريضه دون او النابله دون صيام النابله دون صيام الفريضه تغليظا لتعظيم المفريضه يقول لا هل حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني قيد او قص صوما عن غيره او اضرب قال الشيخ في الفريضه في مدمع لا شك او طار من حقه الباطل او طار من طريق او دقيق او دخان لم يقطع من طريق او دقيق او دخان او دخان لما احتمل معنى احتمل معنى ثالث نعم لم يبطئ لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم اشبه النائم قال او طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق اي غبار من لبيب اذا الدقيق غبار قالوا يقول يعني او عفوا غبار من طريق أو يعني من طريق دقيق يجوز أن تقول دقيق لأنه طريق مضاف الله عليه ويعني نفس أن تقول أو دقيق أو دخان ظاهر الذباب والغبار كلاهما بناء إذا من دخل إلى حق شيء من هذه الذباب الغبار صغار غبار غبار غبار دقيق لأن الغبار دقيق طعام صحيح خلاف الغبار التراب واي شيء اخر يؤذي فهو يكثر كان قاصدا عنه لا عبره لكونه مغبيا او لا اذا دخل الى جوفه شيء عالما ذاكرا حرا فصومه باطل اذا دخل الى جوفه يقصد المعده قال سواء كان الباب الباب لا يقصد قال او غبار من طريق او دقيق اي غبار دقيق او دخان اي دخان والدخان إذا قصدوا الدخان من كونه ذا إضاءة يستنشقها الإنسان ويصل إلى هذا بعيد ليس من الطعام المسلم. مثلا الناس حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا يعني يوقدون يعني بالحر ما يكون الغاز هذا لا من طريق ماذا الناس اللي عمل الناس لو كان من نفسد بمكان لبينه عليه الصلاة والسلام لأن الإيقاد الحطر مما تعمه به البلوى والصوم ربما مكان قال الإسلام فالحالة هذه لو كان من القرى بمكان الفار المكان لبينه عليه الصلاة والسلام من دون بيان بل سكوت عليه الصلاة والسلام ودل على أنه معبود معه ولم يأتي ذلك إلا بآية ولا بحديث صحيح ولا بقول صحابي أو قياس أو إجماع أن الدخان من يقضي من حرب يسلم المطاعم عدل فلم يحدث الموضوع عن الدخان الذي يشرب الأمر فلم يعلم لأن فقط الدخان الذي يخرج من المباحات حصل والدخان يخرج من هذه السجائر ضمن باختصار أن الدخان هذا ليس له أجران ليس هي يعني وربما ولا تدخل الى المعده ها وربما تقوى عند الامر وربما تصير شيء من الحق شيء الى الرئتين فليست من ولاه شيء وليست من الاقطاب شيء فعليه فلا جرم للمسلم ان يستمسك قلبه فاما الدخان ذكره هنا يعني اقدم بظاهر كلام الفقهاء أن الدخان أحد المفضلات والصحيح وليس فضلا أما الدخان الذي يسمى سجائر فهو فضل بشكل ما يكون عند بعض من الدعاء والصلاة. نعم. أو فكر الإنسان أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي للمؤمن ما حدثت به أنفسنا ما لم تحدث به. لعيد العبارة من أولها من أول الباب. من الباب هنا عشان أغير السماعة. أو فكر الإنسان لم يفتح لقوله صلى الله عليه وسلم عفي للأمه ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به وقياسه على إظهار النظر غير مسلم لأنه دونه أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهله وكذا لو ذاقه الطيب أي غلب أو أصبح في فيه طعام فلقطه أي طعامه لم يفسد صومه وكذا لو شق عليه أن ينفره وبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد بما تقدم الحسن. طيب قال او طار الى حق الباب انه باب طريق او دقيق او رخام لم يفتر لعدم امكان تحرز من ذلك اشبه عنها حيث القياس السؤال هل هذا من الاسلام هذا الاكرام لكل شيء مما ذكر هو من احد الثلاث هل هو من الجهل او الاكرام او النسيان الإكراه لكن قياسه على المال يعني فيه نظر نعم أو فكر فأنزل التفكير غير النظر إذا من حيث ناظر الإجماع وهو الإجماع ناظر الإجماع لو ثلاث أو أربع أو خمس صور حسب هو أن يتخرج زوجته في فرجها يعني. الثاني أن يأتي زوجته دون الفرج مباشرة دون الفرج الثالث أن يستجمع يكون الباب يجب الرابع النظر إلى زوجته أو إلى محرم سواء محرم سواء صيام أو سواء الخامس التفكير التغيير في زوجته في حال الجماع عشان صور حساب عشان كل هذه من استدعيات الاستمناء هي مفضية دواعي اسباب تكون سببا الى الاستمناء اما اذا لم يكن الاستمناء بل كان من فتكلمنا بس النظر ورجعنا ان النبي لا يفتن اصلا هذا اللي رجعنا بس النظر ووصلنا المساله الفرق بين النبي والدين اما ما كان صوره سبب الإمامية فهو فضل بالإجماع على استماع لما نقول هذا العلم سألتهم فهما حتى بحسب رحمه الله أن الاستماع لا يفطر وهذا قدر شاذ لم يتابع أحد إلا بعض العاصرين وأخذ عليه. إذن الجماع فضل بالإجماع والبحث دون الفجر إن تخطب عليه المني دون رجمني فهو فضل بالإجماع. واما الاستماع الذي يقطع عليه ما يقطع العلم سلفا مخالفا انما شد ولا يعتقد قول المضاعف لان الاجماع سبق. الرابع النظر اذا ترتب عليه المني مثلا وكذلك التبخير وكلاهما هذا قاعده ان المني الذي يوجد الغسل هو الذي يفضل والذي يوجد الغسل لابد من شرطين الشهوة والتدفق كل مني لم يأتي واحدة لم يأتي الاثنين بهذين الأمرين فلا يوجد الغسل. فإذا خرج المني إلى شهوة تدفقا من مرض من برد من كسر ومن استكسر عظمه وظهره يقول لا بد من شهوه. اذا خرج اذا كان المني بشهوه لكن لم يخرج مصدقا خرج الخراس ولا يبقى نار لا بد من الشهوه ولا بد من مصدقه. فهو اذا كان النظر او التفكير أخرج المنية لأنه لا بد من شهوة إذا أخرج الإخراج المنية متدفقا فسد الصوم. أما إذا لم يخرج متدفقا فلا يفسد ثم عرف إلى مسألة النظر هم أقل يعني دون الجماع بشكل. إذا كان النظر فهو أقرب إلى الشهوة من التفكير ذكرنا أن الصحيح أن النظر لا يفطر صحيح في الدرس المعروف والثاني من باب أولى أيضا أن التفكير لا يفطر لكن منهي عنه منهي المسلم أن يفكر مما هو داعية إلى استدعاء الشهوة والاستمناء على منها. فإذا نظر الإنسان مقطع على ملاهيه ما هو داعية إلى استدعاء الشهوة ثم استدعاء المني إذا خرج المني متفقا فسد صومه فإن لم يخرج متفقا لا يسد صومه لا يسد صومه. هذا هو عليه أهل العلم من المحققين من أئمة المسلمين. قال أبو بكر فأنزل لم يفطر. طبعا هذا الحديث يفسد أو لا يفسد هل هذا ناقض أو ليس بناقض لكن من حيث كونه حرام أو حلال الذي كان في صورة أجنبية يعني امرأة أجنبية أو صورة حسان أسوان أو صبيان أو امرأة ليست أجنبية فحرام عليه سواء أنزل أو ليس أن يفكر الإنسان في صورة محرمة عليه. المسألة هنا جانبي ما هو مباح إذا فكر في العجز ها أما ما تسرق يمينه أما ما سمعت حرام. قال أشبه المعنى أو فكر فأنزل لم يفكر لقوله صلى الله عليه وسلم عُهِيَ الأمة ما عادت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به والحديث الصحيحين متفقون عليه. وقياس على قرار النظر غير مسلم لأنه دون حتى أن يفكر دون نظر فلا معنى في درس الماضي. قال أو احتلم قرأت يا شيخ قال أو احتلم لم يسد صومه. الاحتلام هو ليس ظنيا لكل بعيد وإن كان بعض الإسلام لا يكون لجبرائيل العمر بلوم سواء كان بشيء أو نهار. إذا احتلم الإسلام وقال من هذا المراد السؤال فروج المنع من النار عند الاحتلال. قبل قليل قلنا له من الشقين الشهوة والحدود، والنار ربع عام قليل، فلا يستطيع ان ينظر ولا يفتح هل خروج منه كان عن شهوة وعن تفرق ولا، فلماذا يوجب على الوسط؟ واضح مثلا اقول انا خروج المي لم ينزل في السلام كذا شخصي التدفق الشهر، هذا المعنى ما تقطع لانه لا نستطيع ان يقطع او يقطع ان خروج المي كان عن شهوات المريض، يقوم بل ضرره الى من يامنه نوجب عليه الحسنى بالاجماع على ما لا غير، يعني تقول اجتهاد الصحابه كما رضي الله عنه راجع له، لكن لماذا غير عليه؟ منع لماذا غير على المال الذي لم نحقق لا نحن ولا هو من استفاء هذه الشهوه الشهوه تدخل هذا الشهوه تدخل إذا الشيخ يقول هذا غلب الظن، يقول غالب الظن المنية فلسطين، هذا لما قلت لكم صور خروج المني بلا شهوة نادرة، وصور خروج التدفق بلا شهوة أو بشهوة بلا تدفق نادرة، الأصل خروج المني أن يكون بشهوة، وغلب الظن هنا إما تحقق الأمراض ونجحت، فغلب الظن هو الأصل إذا لم يحقق أحد أمرين فغلبة الظن يعمل بها بالإجماع في كل مسألة مقيمة مشايخ فيها لم يحقق أصل المسألة، لكن غلب على الظن ما فيما يحقق غلب الظن لم يتحقق، لكن ليس ما عندما يدفع الغلبة، فالعمل بغلبة الظن مجمع عليه مجمع عليه، ولهذا الظن هو لا أقناع بالإجماع، وإن كان ضروري أن يكون الصريح لكنه مظن خروج الريح وغير ذلك. طيب قال واحتال ماء إذا خروج المني قلنا غلبة الظن استوى الشرطين في ذكر الشهر لم يفسد صومه، لماذا؟ لأن ذلك ليس بسبب من جهته، لو قاصر على النام فصح، لأن هنا والنام يربع عنه القلم، النام يربع عنه القلم، لهذا كل من كان جاهلا او ناسيا او بكرهم يربع عنه القلم ويربع عنه المعاقلة والعلم. قال ليس لان ذلك ليس بسبب من جهته، وثبت عن الصلاه والسلام عن اخي عائشه انه كان يصلح حسين من غير يعني جلابه عشر صلاح لكن جلابه يصبح عشر صلاح من غير جلابه، فأبو العلم قاسوه على النائم ورفع لأنه وضع على النائم القلم ليس بسبب من جهته، وكذا لو ضاعه الخير أي غلبه، وتكلمنا عن هذا السلفي حديث قال عليه الصلاة والسلام من استقاء الجهري من ضرعه القيوم ثم صومه، والحديث حسن لا شك وصحيح مسجلين، فهذا ضرع غلبه خروج الطعام من المعدة ثم القيوم خرج من معدته راى شيئا فاستاثر فاستقاء او شم شيئا او سمع شيئا او دواعي الاستقاء إما بحرص إما بحرص لمسه أو شمه أو سمعه أو نظره أو ذوقه إلى غير ذلك، أو مرض يعني السبب كل ذلك إذا غلب الخير فلا يقضي وصوم صحيح. نعم. أو أصبح فيه طعام فلا تقاضي فسحر ويستبعد الطعام عنه لما قام الفجر وإلى الليل بعض طعامه منه، هنا عليه ان يلتقطه وصل صحيح لان جوف الفم ياخذ حكم الخارج، جوف الفم حكم الخارج لان كل الماء من المعده يفطر وكل الماء من الفم المضمضه لا يفطر، فجوف الفم ياخذ حكم الخارج، فكلام الفقهاء قال أقبل فضله أي طرحه ولم يقصد صومه. أما إذا بلع عمدا وقصدا أخبر ببلعه. وكان لو شق أو شق عليه أن ينفره مثلا في آخر حقه فما استطاع فبلعه مع عمده من غير قصد عمد ولا إرادة لما تقدم، فهذا صوم صحيح لأنه مكره ويشق التحرز منه. نعم. وإن تميز عن الفقه وبلعه باختياره أخطر ولا يقدر إلا لطخ قاصر قدميه بشيء فوجد طعمه بحقه. قال وإن تميز عن ريقه وجد بعض الطعام في فمه تميز، تميز أي انفصل وكيف انفصل الطعام. قال إذا وقعوا على أطراف شفتيه لأن الشفتان أخرج خرج من الطعام ثم غسل بلسانه أفضل. قاصر عليه أيضا البساط الريق إذا الإنسان جمع الريق والإنسان ثم بلعه صوم صحيح، لكن لو خرج على شفتيه ثم قدم أخطأ لأن خروج الريق هذا إذا خرج الفم فهو حكم الخارج مثلا مثل الماء، الكلام بسيط. الناس يرطب شفتيه لأنه يشتد الصوت بريقه فيخرج شيء من ريقه عند رأس الأخير ثم يرطب إلى حلقه إلى فمه ثم يبتلعه إذا وحل عنه فصله فاسد لأنه فرع إلى الحكم المنفصل. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه أي الطعام خرج وتميز عن ريقه وبلعه باختياره أخطر فاسد. قال ولا يفتر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحقه. قال إن باطن قدمي ليست نافذة معتادة، وهذا يجب الإنسان إذا كحلنا رحيم هذا أو وضع هواء أو ماء يجد طعمه من حقه يقولون يريد شيء من هذا، لكن هل من السنة أن الحناء وضع الإنسان قدمه ويده؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة الحناء الشعر، أما في اليد فهو الزينة وهو من شأن النساء ليس من شأن الرجال أن يلطف أقدامهم ورجلهم بالحناء، لأن الحناء ليس الدواء هي من الأصباغ، من الأصباغ فتوضع للثياب وتوضع للشعر، ويتخذ النساء زينة لبيتهن ورجلهن شيء من هذا، ولا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء مجنون عنه لعنه. لكن ثم تكون من بعض البلاد يتاثرون من فعلهم على هذا شيء من هذا بان الحناء فيه دواء فيربطون اقدامهم وشيء من ايديهم ربما يعني سائل بدا ما يكلمون. هذه عله صعب يعني خطئهم فيها، إذا كان عنده كون دواء ولا يستطيع علميا من عند الناس، لكن لو تغذوا دواء وجربوا وجدوا شيء من هذا فحال هذه لا يخلو حكم ما تشبه بالنساء. أما ابتداء يكون الله أن من أحد الرجال على الإنسان يلي قدمه فلا. قال ولا يفتر ولا يفتر وإن أظهر باطلا قدم بشيء فوجد طعمه بحقه. نعم. أو اكتسر أو تنظم أو استنظر يعني استنشق أو زاد على الثلاثة المضمومة أو استنشق أو بادر فيهما فدخل المرء حقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمومة والاستنشاق للصائم والفتن وكره له عبثا أو إصرافا أو بحد أو عطش أو صيد مال لغير غسل مشروع أو تبرك. قال أو اغتسل أو تنظم أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق والمضمضة والاستنثار والاستنثار إذا كانت مما هو واجب فليس محل يجب المسألة بهذا، ليس المقام مقام ما هو مسألة يتوضا عليه الكلام يغتسل، والمضمضة والاستنشاق واحدة، لكن يحصل إلى كامل في السنية سنة هنا. أما إذا كان تجديد وضوء، تجديد وضوء إذن سنة ومر بها الإنسان وما زال ما زال يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إذا إدخال نقضها محل نظر للمسلم وهو حال كونه صائما له أن يتمرمر وأن يستنشق وأن يغتسل وجوبا أو استحبابا. أقصد استحباب عند التجديد، يوم الجمعة مثلا يغتسل يسال استحباب مثلا الوضوء يجدد وضوءه ولو كان على وضوء ولم يتق وضوءه، هذا مسموح شرعا، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لكن قال الأصل في إدخال القاع هذا المسألة فيما هو من مسائل الإفطار أو الإكراه إذا لم يكن شيء من هذا، لا وجوبا ولا استحبابا، يريد أن يتمرمر، يريد أن يستنشق، يريد أن يغتسل للتبرز، يريد أن يرطب جفاف فمه وجفاف لسانه وحقه، هنا تجري المسألة. قال أو اغتسل أو تمرمر أو استنثر لا بسنة ولا بواجب، يعني استنشق أو زاد على الثلاث، الزيادة ليست من السنة ولا السنة الواجب، بل هي مكره مكروه. ستتوضأ وأتوضأ وضوء إيجاب وضوء استحباب، فالمنكر أعرف المنكر لكنه زاد في الرابع والخامس، قال هذه مكروه. لما مكروه سواء كان صائما أو فاقرا، ليس من السنة في شيء. قال أو زاد على الثلاث المنكر والاستشاق أو بالغ فيهما، إلى هنا قبل المبالغة كل ذلك فيما لا يكون سنة ولا غش. أما الزيادة فهي مكروهة، الزيادة على الثلاث سواء كان المسلم صائما أو فاطرا. أما المبالغة فهي من السنة، من السنة وفعلها سنة، لقد مصدر قال عليه الصلاة والسلام والغالب من استنشاقك إلا أن تكون صائما. إذا من السنة في أن يبالغ الإنسان في المرمى والاستنشاق، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يطلق هذه المبالغه الاستنشاق، قال الا تكون صائما. اذا الصوم طيب منهي على المسلم ان يبالغ، لماذا؟ هل النهي بذاته او لانه مظنه تقول الماء الى حلقه والى معدته مظنه، ولهذا كره النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو ان الانسان ما او مسلما ما تكلف وبالغ الاستنشاق حال كونه صائما، نقول هل دخل شيء من الماء الى حلقه؟ ان قال دخل شيء من الماء الى حلقه يعني الى المعده فقط، ان لم يدخل نقول مكروه، وان تحقق عدم دخول شيء من الماء من انفه او فمه الى حلقه معدته نقول صيامك صحيح لكن يتخالف بين النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ان تكون صائما. أما من تحقق عند المبالغة تحقق دخول الماء إلى حلقه ومعدته وصومه فاسد. قال أو بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق ودخل الماء حلقه لم يفسد، صحيح أنه يفسد إذا دخل لأنه خالق، فدخل وهذا على الرواية يقول ابن حسن فدخل الماء حلقه لم يفسد، يقصد فيما يظهر كما ذكر في الشهر التمام، يقصد فيما يظهر انه اذا لم يسلع الثلاث ولم يبالغ فتمضمض واستنشق ثم دخل الماء من غير قصد هو المعفون عنه، لانه ما كان ماذون او غير مرمون، لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره المضاربه في المضمضه والاستنشاق للصائم عند تحققه لعدم دخول الماء. أما إذا دخل فهو خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفسد صومه، وتكره المضارة يعني إذا تحقق أن الماء لم يخرج في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره أي المضمضة والاستنشاق وكره له عبثا إذا تمضمض واستنشق عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوص في ماء بغير غسل مشروع أو تبرع. الكراهة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل صحيح أنه غير مبرر، أنه غير مكروه. كان يعني يقول الصحابة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يفيض الماء على رأسه من شدة وهو صائم من شدة الحر أو العطش. وكان ابن عمر يقول الثوب يضعه على رأسه من شدة العطش. وكان بعض الصحابة ذكر عن كثير منهم أنه كان له يعني زي الإناء ينغمس به ليتبرد. كل ذلك إذا كان لحاجة جائز غير مكروه. شريط الماء يدخل شيء من الماء إلى حلقه. وبعض العامة ينهى أحدا من الناس أن يسبح في نهار رمضان أو يغتسل بغير حاجة أو غسل له حتى لو وجد الإنسان مشقة وجبار شديد حرب أو عطش وغادة نفعل له ذلك. وسئل أحمد رحمه الله رأيت الرجل شدة العطش يتمرمض ويستنزف لا للعبادة ولكن يريد أن يعني يبل لسانه وفمه. قال الأول له أن يصب الماء على صدره لكن لم ينه يقل كما لو تعطش لمعنى الإنسان إذا جرى الماء على مسائل جسده يوجد شيئا من يعني النداوة شيئا من الرطوبة. نعم نعم. إذا غلب لا غلب الظن بين الإنسان يريد يسبح يسبح بالبعض كثير من الناس ما يدخل البحر مثلا يخشى الماء ما يسبح ما يدخل شيء. بعضهم يسبح الماء ما قدر يعني يتوقع يستطيع السباح. فلهذا السباحة في الماء ليس مظنة. المظنة شيء وغلب الظن شيء. المهم شيء وغلق الظن شيء. نقول هذا ناقة رجل من المياه هو الذي لم يدخل إلى حقه عند السباحة نقول غلب الظن. لكن المظنة مظنة أكيد حق الإنسان وتحرز وتحصى من عدم دخول الماء وله حالها عليه الصلاة والسلام تنصب عليه الماء وغيره من الصحابة وفي عتيبة الصحابة من كانوا يعني يغلسون في الماء إذا اشتد بهم الحر. وأيضا عن ابن عمر وأنس وغيره من الصحابة. نعم. ولا نفسد صومه بما دخل حقه من غير قصد. تكلمنا كل ما دخل من غير قصد من غير إرادة فهو غير عمدا فهو مفرد. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوع صح صومه ولا قضى عليه ولا قدر. هنا مسألة ثانية اقرأ اقرأ. لأن القصد فقط الليل لكن أكل ونحوه شاكا في وقت الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غرت عليه قضاء الصوم الواجب لأن القصد فقط النهار. حسبك. هنا ليل ونهار الصائم يمر به ليل ونهار. الليل زمان الأكل والشراب صحيح والنهار زمان الصيام. فقال الليل الأصل الإفطار والنهار الأصل الإمساك الصيام. فإذا شك في الليل هل هو كان يأكل شك هل دخل النهار أو لم يدخل الفجر يعني نقول أنت الأصل أنك في الليل بعد وأنت شاك في دخول النهار هذا الشك وبقاءك في الليل أصل. فإذا تعارض الشك والأصل نقدم الأصل واضح الصورة عكسها. أنت في نهار وتحقق أنه صائم الآن فظن أن المغرب دخل فأكل شاك هل دخل المغرب وكل وشرب حتى يجينك وفيق الأجر وفيق الأسر من الفجر. في النهار يعني الأصل من صائم فشك فلما أكل شك هل دخل المغرب أو لم يدخل. هنا الأصل وهنا شك. فإذا تعارض الأصل والشك فنقدم الأصل فنقول لم يدخل الليل وأنت فاضي لأنك قد جاء ولم تتحقق وتتيقن دخول الليل واضح. إذن هذه مسألة ظن ظن وظن أو شك وشك. مسألة ثانية إذا اعتقد أنه تيقن أنه دخل الليل وحقق لم يدخل أو تيقن دخول الفجر ولم يدخل الفجر. الظن هو عند الفقهاء يطلقوه نوع يعني يسمى في معنى الشك لأن العلم ينقسم إلى ستة أقسام. العلم علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن وشك ووهم. ستة أقسام. العلم علم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا قلم قلم، إدراك الشيء على ما عليه. والجهل البسيط تسني عن هذا قل لا أدري، جهل. لكن الجهل المركب يقول هذا أعرفه جيدا، هذا مسجل، جهل مركب. الشك شاك، هل هو قلم أو مسجل مثلا، 50% 50% شاك. فعلم الزوج قلم مرسام، أفضل 80-90% أنه قلم، 20 شك تراوده. الوهم عكس، 20% أنه قلم و80% أنه مسجل مثلا وهم. أي كان ما تقصد من هذا، نقصد الظن عند المقاصد به الشك. الفقهاء الأصوليون لا، الشك شك والظن ظن. حتى المسائل يعني المسائل العقدية، لكن ولهذا الفقهاء يقولون الظن يعمل به غلبة الظن. فهنا قالوا من شك أو ظن، بمعنى خلاف العلم، من شك عند كونه بالليل هل دخل النار أو يدخل، نقول فأنت على صيام الصحيح، لأن أصل بقاء الليل. وإن شك في النهار هل دخل الليل أو يدخل، نقول أنت أصل متى في النهار، فإذا كنت ولم تتحقق دخول الليل فالصيام لا بأس. واضح؟ إذا تيقن أن الفجر لم يدخل وأكل فصوم صحيح. ثم بدأ له عندما تيقن ونظر الساعة وأكل، ثم إذا في الساعة تقدمت أو شيء من هذا، وإذا الناس الآن في الركعة الثانية. المقهى يقول كل ذلك ما لم يتبين له، أما إذا تبين فيأخذ بما تبين. إذا تبين أنه أكل في النهار فهو ظاهر، وإن تبين أنه أكل في الليل ولم يدخل النهار فهو صائم حتى يأكل ما لم يتبين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رواية وذهب إليه أكثر المالكية، كل ذلك ردوه، قالوا يعمل بغلبة الظن ويعمل بغلبة التحقق ما لم يفسد صومه عمدا. مثال ذلك، إنسان قام من الليل وغلب على الظن، ليس بقول ان يتيقن، غلب على الظن ان الفجر لم يأتي، غلب على الظن يعني لما ادركه قليلا يقول ان نفسه قال واذا به ساعه وقام من هذا للباقي بعده فاتى واذا به هنا اكل الناس في الركعه الثانيه. نقول هنا لم يتعلم هنا غلبه الظن، عفوا هنا الظن واليقين كلاهما سيئان. شيخ الإسلام يقول الصيام صحيح ولو عند صيامه بالنهار، وإن أن المغرب دخل وظن أراه من سحابة جالسة، سحابة وصيف كما يقول، وإن أصلي في عز النهار وإذا قبل المغرب نص ساعة وإذا بهذه السحابة مرت وغيمت السحاب وذهب ضوء الشمس فأكل، وإذا تنقشع هذه السحاب غلب الظن لم تعمل. فقال عسى السلام أفطر الصائم يفطر إذا غربت الشمس منها وأنا أطلعت منها وأنا غربت منها وقد أفطر الصائم سيأتي بها. الأصل في حديث أسماء بنت أبي بكر تقول كنا صياما فأفطرنا في يوم غيم فانكشفت الشمس، قال سأل عروة هل قبض؟ قال لا. قال الشراح لو كان ثمة حضارة لبينت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لبينته. وثبت عن عمر أنه كان مع الصحابة فجاءه الغيم فأخر فانكشفت الغيم فانكشفت الشمس، فقال لا لا يا نور لا تنكشف غلبة الظن. ونحن وأنتم وهي كل ركن استقبال على غلبة الظن بالاجتهاد. فالصحيح من عنده ظن أن الليل باقي أو النهار باقي ففعل ما يظنه محظورا فتحقق أنه مما هو من سلالة الصوم فالصيام صحيح. هذه خلاصة ما سيذكره المؤلف. الوقاع رحمه الله تكلف أو بعض المتأخر من تكلف في التقييدات هذه وتنزيلها صعب. حتى احنا لما نسأل يا شيخ أنا سمعت المؤذن يؤذن المغرب فأكل وإذا به قدم خمسة يعني يستبق الأذان خمس دقائق نسيانا منه، يقول إمام واحد أذن فأخذ على السماع المنبه، وإذا بالناس بعد عشر دقائق المؤذنون كلهم بصوت واحد، فتبين في مسألة الإمام قال الله صح قدم خمس دقائق. إيش نقول هنا؟ غلط الظن؟ لا، هنا ظن أنه أذن صيام صحيح لأنه لم يأتي عمدا. وكذلك عند الفطر يقول الإمام تأخر، نأخر لما أذن به ما انتهى الأذان أقام الصلاة، يعني أخر الأذان وأخر الإنسان فأقام الصلاة بعد انتهاء الأذان، فهو يقول تحققت أنني أكلت في النهار، وإمامنا هداه الله أخر الأذان يقول صيام صحيح لأنك بنيت على ظن، بنيت على ظن. وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله، وهي يعني أخذا بما نص عليه وجه الشيخ الثاني ابن تيمية. قال هما أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، إذن طلوع الفجر شك وبقاء الليل أصل، وقال من أصل الأصل هنا كلام صحيح مقبول. قال شاكا في طلوع الفجر، قال من أكل أو شرب أو جامع أو عشى مما هو من محظورات وقراءات الصيام شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلوعهم لم يتبين، بمعنى لو تبين فهو قد فسد صومه. الصحيح إذا كان شاكا صومه صحيح، ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه، ولو تردد لأكل ما شاء شاكا. لماذا؟ لعله. قال لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء الليل، بقاء الليل ما لم يتبين. أما إذا تبين عند البقاء أنه قد أفسد صومه. قال لا إن أكل ونحوه إن أكل وشرب أو جامع ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أن غابت، فعليه قضاء، عليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. مثال لسان في النهار شك في غروب الشمس فأكل شك وذهب وصلى مع الناس المغرب ولا يتبين له انه اكل وقت قبل الغروب، ولم يتبين. الفقهاء يقول تعالى عند اكلكم شاك ولا متحقق؟ قال ما شاك. قال هل تبين لك انها اكلت في النار؟ لا. قال اكلت ثم قمت وصليت مع الناس ثم تبي مثلا غير العام او قبل عشر سنوات. قال قم شاك غير الصوم ذاك اليوم، لان اصل الصيام هو الاصل. وكون شاك فلا بد ان يتبع الشك المتبين ان تحقق انك اكلت وقت في النهار، حتى التكليف ما يقع. الصحيح انه يشاك ولم يتبين له انه، ولو تبين له ان صومه صحيح. نعم. او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فقال نهار، اي فقال طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه، وكذا يقضي ان اكل ونحوه لا يعتقد نهارا فقال ليلا ولم يجدد نيه بواجب، لا من اكل ظن غروب الشمس ولم يتبين له لم يقال غروب الشمس ولا غروب الشمس غروب الشمس حاشة القاسم غروب الشمس التعريف. نعم طيب غروب الشمس ولم غروب الشمس ولم يتبين له خطأ. نعم. الآن فيما كان شاكا، الآن فيما كان إذا كان معتقدا أي عالما يعني متحققا، قال أو أكل ونحوه يعني أكل أو شرب أو جامع معتقدا أنه ليل، يعتقد أنه ليل، تبان نهار قبل الفجر آخر سحر ومتيقن بالساعة والتقويم ويسمع أذانا يؤذن وأكل متيقن أنه ليل، لكن تدرس الساعة وتدرس تقول وأكثر المؤذنون لم يؤذن كل من بعد دخول وقت المغرب أو أقول بالتأكيد كل ذلك لما بدأ كله متيقن متحقق معتقد أنه ليس. قال فبان ليلا فبان النهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء، والصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي. قال فإنما لم يتم ولم يتم صومه، الصحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قد ظن ان ليله باق بعده ولم يعتقد شكرا من نهاره ظهر. قال وكان يقضيه ان اكل ونحوه ويقضي المشرك الجامع يعتقده نارا هذا صحيح. هذه مساله صوره صحيحه. كلام الناس الان في الليل الساعه يعني قبل الفجر بساعه قبل الاذان بساعه فقام وبقي على طول فجر الساعه قال سبع ان تقضي او عفوا قام ما قل ساعه قام في الليل ونظر الى نظر الى النهار والى النهار قائم لكنه اما عشى في بصره او نور اضاءه او كالسهر عند النافذه عرف انه نهار لا يغفر السؤال من نوى ان يفطر في نهار رمضان ولم يكن لا يفطر هل يفطر او لا من يعلم من نوى في نهار رمضان ان يفطر ولم يكن شيء هل به مرض هل صيام صحيح ام باس ما شاء الله كلام عن هذا المسلم انت صحيح ها يس بالنية إنما الأعمال بالناس إذا إنها نوى ولو جهل ولو لم يأكل فسد صومه هل قام وظن أنه نهار فقال أريد ما بمعنى صدق بالنية فسد صومه لكنه بليل بعد بيوم أنه نهار عياذ بالله هو الإثم قائم عليه هو نوى أن يفطر لو كان نهار فقال أريد أن أفطر أنا أيوه فأكل الشيء وإذا بعد ساعة تبين في أنوار على جسر النهار تقول اسمك عليك من المدرسة وكان نهار أخبرت لكن بين الوبين الدكتور لغس الواجب صيامه ساعة فأنا جيت دمية كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الصيام بريد فلا صلاة له وهنا يؤخذ جد أما إذا لم يجد النية فإذا دخل عليه نهار هذا اليوم فصومه باسم بالنية التي بيتها على أمر الله لكن إذا جدد النية قبل كل عهد فصومه صح لكن السؤال هل يؤاخذ ولا يؤاخذ بالنية الأولى يؤاخذ عن الإثم لأنه روى معصية اليوم يعني تحققت وتأثبت له على أمر الله قال وكذا يقضي إن أكل ونحن يعتقده نهارا فبان لله كيف يقضي؟ نقول لا مع الإثم وبان عليها لكن يقصد يقضي قال ولم يجد نية لواجب صحيح إذا لم يجد نية هذا الذي صامه عليه أن يقضيه أما تجدد نية لصوم جديد فلا قضاء عليه مع الإثم لا من أكل طاما غروب الشمس ولم يقضيه لو استطاع إنسان في نهار رمضان أكل ظن أن الشمس قد غربت فأكل فالحقيقة أن الشمس لم تغرب لكن لم يتبين له وعاش هكذا صلى مع الناس المغرب والعشاء لم يتبين ولم يتحقق الساعة التي أكل هل كان قبل وبعد يقع القصر هذا أيضا في خلاف كلام الفقهاء في أول مسألة الصحيح أن الصيام صحيح من ظن أو اعتقد أو شك وأخذ باجتهاده فصومه صحيح ما لم ينوي او يظهر او يتبين له انه فعل محظورا وفاسدا من وسيلات المحظورات الصوم لهذا قد انتهينا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله محمد جزاك الله تعالى خيرا. نعم. احسن الله اليكم السؤال اذا ذكرت صائما ناسيا ياكل وتذكر هل يكون اللقمة التي في فمه او يبلعها؟ لا شك في الفقه مثل النائم الذي يقوم به طعام من قبضه مباشره فان بلع بعد التفكير فصومه فاسد. نعم. يقول الصوم بعد الوضوء يعني الصائم لنوح الريح في صيد النظر فهل يجوز له ابتلاع هذا الريح؟ له ذلك لان هذا مع في البلوى والتحرك منه يتوقع واحد منا وقال الناس يتوقع ومثل المال في فمه يجب ان يتكلم ليس مع المال بين شفتيه وبين حيله وبين يبدا بنصف ساعه واحد لا يستند الإنسان الأمر رجل ما فهو رقيق وسنة وسنة. نعم. يقول السائل: منذ سنوات قبل الالتزام بإداء الحج ورمضان ولا أصوم منه إلى أيام قليلة، فماذا علما أني لا أعرف هذه الأيام؟ أنني لا أعرف هذه الأيام. إذا كان هذا الرجل المسلم إذا كان فطره لرمضان عمدا فالصحيح الذي نرجع لا قضاء على العبد أن يستغفر الله وأن يتوب، وحسنة سيدة تستوعب حسنة ما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله فيما تب وأتبع سيدة الحسنة تنحوها. كل شيخ الإسلام المسلم رحمه الله من أفضل ما تكون حسنات إفراد سيئة تكون من جنسها، بمعنى يشتهي في الصيام في الواقع، يشتهي في صيام الواقع من قضاء ولا قضاء عليه. هذا اللي يحكي عن اسماء الله رحمه الله. يقول: في حين من مسجد المساجد جمع العشاء على المغرب، وكان المغرب قد توقع قبل صلاه المغرب بعشر دقائق، ولم يكن في الطريق واحد او مال كبير، فهل جمعه صحيح؟ ومن جمع فماذا عليه؟ جمعه صحيح. ليس بالضروري ان يكون ثم حدود المطر، قد يكون المسجد بعد. اذا لم يكن هذا المعنى فهو مظنون، لان الوقتين وقت واحد. لان الوقتين وقت واحد، بمعنى ان السبب يوجد في احد الوقتين اجتهد الامام جمع بدر هذا. هذا من حيث الاصل، اما من حيث الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه جمع من غير مطر ولا مطر ولا خلاف. فلو كان الإمام جمع بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء يجلس يستلم الله في أمر المرأة، لكن أقول لا تختلف مع مثل هذا الأمر، كون المغرب قال قبل المغرب 10 دقائق بعد 10 دقائق لا يختلف، إذا فعل الإمام صحيح فهو الإمام هنا نأتم به ولا نختلف عليه. والاجتماع أعظم من الخلاف، أعظم من الواجب أجرا من أن نتداعب بهذه الخلافية. يقول: شخص لبس إحرامه من بيته يريد العمرة وتجاوز الميقات ناسيا بدون تنبيه، فماذا عليه؟ كل من الصيام يعفى عنه، لكن السؤال هذا السؤال يسأل كثير من العامة، يقصدون التنبيه يصل بها السنة، التنبيه يصل بها لبيك اللهم عمرتك ولبيك اللهم حتى يمتنع التلقى بها الهلال لها. أما هي مكانها أمام حضرتك، بمعنى أنه خرج من بيته ناويا أنه معتمد، بمعنى أنك إذا سألته عند خروج من البيت هل لك أن تقدم تخص شيء من قضائك ومشاعرك أن تلبس المنطقة لا تتطيب لا هذه مهمة، لكن هل إذا تقول يا سيدي نسينا يا شيخ أن نلبي من النفاق فقال كل السنة، لكن السنة أن نلبي من النفاق، السنة من الإحصاء ما أخذ من البيت تنظر من الميقات تأكيد الميقات وتتجرد من المخيط وتلبس الرداء والغار وتهل لبيك اللهم عمرك على خير من الناس، لكن بعض الناس يتحرج عند هذا الوقت وكذا وكذا فيلبس بعض الاخوان يلبس الرداء والغار ويفعل يعني ويخير ويتنقب من بيته لكن لا ينوي ينوي عند الميقات يبقى يرى انه حاجة من حصولها، لكنه كما لو لبس الشمار لو بدأ أن يرجع قبل الميقات ويقلع الرجال والرجاء ونفسه هو المفاتيح لأنه لم يمنع حتى إذا وصل الميقات وقد لبيك اللهم عمرته نية وإهلال ينوي أنها دخل فيه وتلبس المحظورات وأهل ما وقع صوته من الإحرام. وإذا سئلنا نحن عن هذا السؤال نسأل السائل نقول ما تريد بالتلبية نقول ما نريد بالمفاتيح، إذا قال نية مع أنه قال عيب نقول لا تركت ركنا، لكن إذا قال الناس أين يعفى نقول أنوي من حيث ما تذكرت، وإن كان قصد غرض السائلين يقصدون التلبية رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم عمرة أو حجة. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم تعليق بطاقة العمل أثناء الصلاة وفيها صورة الموظفة تكون بارزة؟ حرام الصور حرام في ذاتها إلا الضرورة الضرورة قدر بقدرها، أما عند الصلاة إذا لابد ليست الضرورة أن تجعلها ظاهرة تخفيها في يعني زين في مكان آخر. نعم. جزاك الله خير. هذا الله أعلم وصحبه وسلم.